وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السؤال: واحد يقول في مجلس مجالس الذكر وأثناء تلاوة القرآن الكريم انصرف أحد الحضور لبعض شأنه قبل انتهاء التلاوة، فهل يكون وهذه حاله ممن أعرض فأعرض الله عنه؟ هذا لا يقصد، إذا كان لا، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان لا يقصد الإعراض عن الذكر أو مفارقة هذا المجلس رغبة عنه فلا يدخل في هذا. أما من فارق هذا المجلس رغبة عن الذكر ورغبة عن سماع القرآن ويعني اشمئزاز وكرها له، فهذا يدخل في هذا، هذا من المعرضين. نعم، إنما الأعمال بالنيات، بحسب. ربما يكون هذا الذي انصرف في ضرورة يعني أو لشأن أهمه قد يشغله ولا يتدبر ولا يسمع، مع أنه مشغول بهذا الشأن الذي عرض له. قال: ورد في هذا الحديث الذي مر معنا في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء، ونرى في مقدمة المسجد مكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5 أسماء، فما صحة ذلك؟ يعني المكتوب في المسجد مشتق من صفات من صفاته عليه الصلاة والسلام، وصفاته كثيرة. صفاته عليه الصلاة والسلام نعم كثيرة، فكل وصف حسن وكل وصف محمود، أي نعم، كما يليق به عليه الصلاة والسلام، نعم يوصف به. بعضها يعني صفات يوصف بها، وهي جميعها تصدق عليه، وليس هو صلى الله عليه وسلم إلها، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم يا أحد، واحد واحد أقول سؤال، واحد واحد حتى لا ننسى. أنت قلت يمثل عزير شيطان، ها؟ يمثل الشيطان بصورة عزير، فالذي يلقى في جهنم هو الشيطان وليس عزير. أي نعم، لأن الذين يعبدون عزيرا إنما أطاعوا الشيطان، إنما عبدوا الشيطان ولم يعبدوا عزيرا. أي هذا جواب خلاص الثاني، ها؟ ما هو بن الذي ذكرته، ذكره ابن كثير. أي قال حطب بن بالزنجية. أي نعم، هو ما كان في القرآن سواء كان معروفا بالزنجية أو معروفا بالأعجمية، ما ورد في القرآن وإن عرف في لغة أخرى فهو عربي، أي وإن عرف في لغة أخرى. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه يعمل في قطاع يعمل به كثير ممن نعلم أن عقيدتهم شركية فاسدة، وقد اضطر للتعامل معهم، ولكن لا ألقي عليهم السلام ولا أجلس معهم، وأنصح زملائي بعدم السلام عليهم، هل ما أفعله صحيح، علما بأنهم من الرافضة المعادين لأهل التوحيد؟ لكن فيه أسلوب أحسن من هذا، يعني أنت حينما تهجرهم ولا تلقي عليهم السلام سيصفونك بالغلظة، وسيصفونك يعني ستجعل بينك وبينهم حاجز بحيث أنك لا تستطيع أن تؤثر فيهم، لأن هؤلاء على باطل، فشرح باطلهم، شرح عقيدتهم، يعني أقنعهم، وهذا ممكن، أن ما هم عليه باطل، حتى تهتز ثقته بعقيدته، عندئذ يحسن أن تعطيه البديل من عقيدة أهل السنة والجماعة. فأما أن يعني تكون بهذا الأسلوب، هذا لا يصلح إلا